لا وأحدث هذا خرج من أهل القبلة، لم يكن من أهل القبلة، لكن من أهل القبلة، أهل القبلة منهم أهل السنة ومنهم أهل البدع، أي التي البدع التي لا تخرج صاحبها من الدين. هنا يشير إلى مسألة قد تحدث عنها أكثر من مرة، شيء مؤلم جدا حقيقة. المرة الماضية أو اللي قبلها تحدثنا عن الذين يصنعون الملابس الداخلية ويكتبون عليها الآيات القرآنية، وبعدين هذه المطربة اليمنية الإسرائيلية زي ما سموها كانت أصلها من اليمن لكنها يهودية، التي لها تسجيلات فيها استخفاف بالدين ولها وظهرت لها صور وهي واقفة أو ترقص على شيء مكتوب عليه صورة النساء، نسأل الله العفو. هذا كثير يعني من هذه، وأسرقتها رائجا على الأسف وتباع وتشترى. وكذلك هذا الأخ يذكر أنه ضمن صناديق الفاكهة التي تأتي من الهند ومن غيرها من البلاد أصبحوا يغلفونها بأوراق من القرآن أو فيها آيات، يغلفونها لتحفظ هذه الفاكهة. كل هذه ظواهر تدل على شيء واحد، وأننا هن ومن يهم يسفل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، ما حتى من الموت ما عاد يؤلمنا شيء، ولن يعود يبان بنا، ولا عتب على الكفار هذا عدل، وإنما العتب وإنما المؤاخذة واللوم على المسلمين الذين عرضوا أنفسهم لهذه الإهانة، لأنهم هانوا على الله وعقبوا الله سبحانه وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم، فلما هانوا على الله وعصوه سلط الله تعالى عليهم من يهينهم، وإلا فالله تعالى لم يهينه أحد سبحانه وتعالى في ذاته، وكتابه كلام محفوظ مرفوع مقدس. لكن في الحقيقة أن هذا من أجلنا نحن المسلمين، إما أن نحترم وأن نعظم وأن نقدس كلام الله عز وجل وذاته، وإلا فإننا نكون قد نقصنا على أعقابنا وتركنا هذا الواجب العظيم، فأصبح ديننا عرضة لكل من سب أو شتم أو سخط. فإذا كانوا يسخرون منا ويفعلون هذا الأفاعيل ونحن نشتري بضائعهم ونشتري الأفلام والأغاني على ما فيها هي محرمة في ذاتها، وفوق ذلك فيها إهانة وسب وتدمير ديننا، ومع ذلك نرحب، وماذا تريدون بعد ذلك؟ حتى كما سمعنا في القراءات عليكم الدرس قبل في درس مضى، أن هذا المطرب هذا الأمريكي مايكل جاكسون كمثال مصرح في مجلات عربية التي نقلت كلامه أنه ينتمي إلى جماعة شهود يهوى، شهود يهوى جماعة يهودية ماسونية خبيثة، وأنه واحد منها، وأنه سئل يعني عن العرب وقال لو أعلم أن العرب يتبعون أسرقتي لا كفت عن الغناء، يعني من احتقاره للعرب. وقرأنا في إحدى الجرائد أن مستودعا احترق في جدة واحترق فيه مكتوب 10 ملايين، أنا ما أصدق لكن والله ما أدري، يمكن يكون 10 ملايين لما يكلم، خلوها مليون، خلوها 10,000. المهم هو يقول لو يعلم أن العرب يسمعون غناءه ما غنى احتقارا لهم، وهم يشترون هذا بهذه الكمية بهذه المبالغ. إذا اللوم عليه ما بد شيء، صرح بكل شيء. الأخ قال يقول ما هو ضابط أهل السنة والجماعة الذي به يعرف الرجل هل هو من أهل السنة أم لا؟ ويذكر مثال الحافظ بن حجر والنووي بن العربي هل هم من أهل السنة والجماعة؟ الضابط هو اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا ضابط واضح ومعروف ومحدد. أي من كان مختفيا مختبيا بهم متأسفيا بهم يحرص على أن يعبد الله كما عبدوه وأن يعرف الله كما عرفوه وأن يؤمن بالله كما آمنوا. ومن كان هذا بيدنه وهذا غايته ومقصده فهو من أهل السنة والجماعة. لكن هل يعني هذا أنه أن أحد أهل السنة والجماعة معصومون عن الخطأ؟ لاحظوا المنهج منهج أهل السنة والجماعة معصوم، المنهج معصوم لأنه كتاب وسنة وإجماع سلف معصوم، لا يمكن أن يقع فيه خطأ في المنهج بس. لكن الأحاد معصومون لا. فإذا أخطأ أحد هؤلاء الأئمة رضي الله تعالى عنهم أخطأ في بعض المسائل، هل يخرجهم ذلك عن أهل السنة؟ لا يخرجهم ذلك من أهل السنة. لكن هذا من أهل السنة مجتهد مأجور وذاك من أهل السنة مجتهد مأجور، ولكن هذا له أجران لأنه أصاب وهذا له أجر لأنه أخطأ، ما بلغه الحق أيضا غير مؤاخذ، لبس عليه في مسألة نقل عن غيره كما حصل من بعض الأئمة هؤلاء، نقلوا من كلام غيرهم ما ظنوه حقا أو لم يعقبوا عليه أو لم يعلقوا وما أشبه ذلك، هل يخرجهم هذا من أهل السنة؟ أفرض أنهم أيضا فكروا ولم يعلقوا على هذا الكلام ويبينوا بطلانه، هذا خطأ، هذا تقصير منهم، هذا مثلا هذا ذنب فرضا، لكن أهل السنة لا يذنبون معصومون؟ لا، هذا إذن لا يخرجهم ذلك عن السنة. أما صاحب البدعة فهو من اتبع أهل البدع واقتفى منهجهم وتمسك بطريقتهم، لاحظوا الفرق، وإن وافق الحق وإن أطال. عمرو بن عبيد رأس الاعتزال كان آية في العبادة وفي التقشف وفي الزهد وفي الورع، لكن يعتبر من أهل السنة. الخوارج كيف كانت عبادتهم وقراءتهم؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يعني هذا أنه من أهل السنة؟ لا، لأن منهجهم مخالف للسنة، منهجهم مخالف للسنة، وإن أصابوا وإن تعبدوا مهما عملوا فهم ليسوا من أهل السنة. ولذلك المناهج تحددت يا إخوان، المناهج تحددت. الأشعري مثلا، من هو الأشعري الذي يقول أنه فلان أشعري؟ ما معنى فلان أشعري؟ يعني ملتزم بمنهج الأشاعرة أو الأشعرية على طريقتهم الكلامية، يعني من أهل الكلام على الطريقة الأشعرية. معتزلي يعني من أهل الكلام على الطريقة الاعتزالية. لكن إنسان محدث كهؤلاء ابن حجر مثلا رحمه الله يحدث، نقول عنه أشعري؟ لا، ما نقول بإطلاق، لأنه محدث من أهل السنة ملتزم بالسنة يحرص عليها على دقيقها وجليلها، لكنه في بعض المواضع يوافق الأشعرية أو غيرهم أو أخطأ أو نقل تأويلات ويعقب عليها أو ما أشبه ذلك من الأمور، فهذه لا تجعله كمتكلمي الأشعرية، لا تجعله كالعيدي ولا مثل الرازي ولا مثل الجويني ولا غيرهم ممن هو متكلم، لأن الأشعرية منهج كلامي وأهل السنة منهجهم منهج نص، منهج حديث. فإذا كان الإمام منهجه منهج الحديثية اتباع الدليل والنص والأثر فهو من أهل السنة، وإن أخطأ في بعض الأمور فمن الذي لا يخطئ؟ خفى المرء أو خفى المرأة فضلا أن تعد معايبه وأن تخطأ أخطاؤه. هذه حقيقة مشكلة الندوة التي يقيم الكلاب جدة قراءات نقدية للتراث كما قلنا لكم في الأسبوع الماضي هي ندوة حداثية ولكن باسم غير حداثي، ولا يهمنا الأسماء، يجب أن نعرف الحقائق. فمن ذلك مثلا أن جابر عطفور هذا الذي قد يسمعه المقابلة في عقاب، هذه نعم عقاب صفحة 12 من عدد الجمعة، جابر عطفور هذا معروف لأنه من النوع الملحد، من الحداثيين الملحدين الذين يرون أن الحداثة انقطاع كامل عن التراث وعن كل وسائل الاتصال بالماضي، فهو ما يأخذها لما أخذها الغربي البحث الذي عندهم بالغرب، يجب على الإنسان الحداثي أو الذي على مذهبهم هذا أن يتخلى عن كل الماضي، حتى لو قلنا في اللغة فقط معنى ذلك أن يتخلى عن جميع الأساليب اللغوية والبلاغية والدلالية إلى آخره التي كانت عليها، التي كان عليها الأدباء الذين يسمونهم الأدباء الكلاسيكيون، يتخلى عن جميع ذلك. وهذا وحده يكفي في ديننا، يكفي لأن يكفر الإنسان لو قال تخلى عن كل الدلالات والمعاني والفهوم اللغوية، لكان ذلك كافيا لأن يكون طريقا من طرق الكفر والضلال، لأن الكتاب والسنة ما هي إلا كلام، هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ألغينا وسائل فهمها المعروفة المتداولة فما هي حركة الباطنية إلا هذه؟ الباطنية ما هي حركة ما إلى أي شيء دعت؟ أن لا تفهم النصوص كما يفهم الناس، كما يعلمون من لغة العرب ومن طرق التفسير المعروفة، إنما تؤخذ عن الأئمة المحجوبين المستورين أو عن أي مصدر آخر، ويؤولون النص تأويل ويؤولون التأويل كما نادى فوكو وأمثاله من الغربيين. فهذا جابر عطفور على كنموذج للنوعية التي لا يجوز أن تدخل هذه البلاد ولا أن يسمح لها أن تتكلم في هذه البلاد، وكتبه معروفة وأفكاره معروفة، فهو قوي ونظير عبد الوهاب البياتي الذي جاء في العام الماضي، وما كان ولا يجوز أن يدخل هؤلاء ولا يحق لهم أن يدخلوا هذه البلاد. وأما الثاني كمال أبو ديب فهو نصراني، كمال أبو ديب أصلا ليس مسلما وإنما هو رجل نصراني، كتبه أيضا موجودة وتباع أو بعضها مع الأسف، وهي قائمة على تأصيل وتمهيد دينه. الحداثة التي طرحها كمال أبو ديب في كتابه اسمه جدلية الخفاء والتجلي يقول أنه اكتشف أن العلاقات ثلاثية، العلاقات دائما ثلاثية، قالوا هذا يجعلنا نعيد النظر في العقائد والمبادئ القائمة على أسس الثلاثية المسيحية والمارسية. إذن الأمة البنيوية هذا المذهب الجديد كما يزعمون كشف لهم أن حقائق الكون ثلاثية، فكل الأشياء في الكون ارتباطاتها وعلاقاتها ثلاثية. إذن لما هم يجمعوا في الصلاة ويقول باسم الآب والابن والروح القدس هذا الثلاثي، إذن هذا هو حقيقة الكون وهذا هو الوجود قائم عليه، تعالى الله عما يصفون وعما يشكرون. فلا يمكن يتخلى الإنسان عن موروثاته أن هذا هو ما درسه وما تقرر في ذهنه. فنصراني استخدمناه وأكرمناه وعظمناه، وربما قرأتم عقابا الأربعاء الماضي، كان الموضوع كان البحث في موضوع الغموض في اللغة، وانتقل المناقشون إلى موضوع الغموض في القرآن، بعض الآيات القرآنية هل هذا من قبيل الغموض أو من قبيل اختلاف التفسير، وجرى النقاش بينهم. وهذا النصراني الكافر الذي لا يؤمن بالقرآن يشارك في مسألة الغموض والكلام في كتاب الله عز وجل. على كل هذا الكلام اللي دار فيها كثير وطويل، وأنا ما تكلمت هنا ولا عن أيضا الأربعاء الماضي إلا بما مثل ما مثل في الصحف، أما ما لم ينشر فلا شك أنه أسوأ وأسوأ. هذا الأخ أذكر له وجزاه الله خير على كتب اقتراح يعني يدرس مسألة هوان المسلمين وذلهم، لكن يقول دليل من أذلة المسلمين في القرن الخامس عشر الهجري. لا إن شاء الله نحن أذلة، نحن يعني كأمة بمجموعنا نعم موجود هذا الذل، نسأل الله أن يرفعه عنا بعودة إليه سابقا، لكن بالنسبة لأهل السنة ليسوا أذلة والحمد لله، العزة لله ولرسوله وإن كانوا في مرحلة ابتلاء. هذا الأخ يعقب على ما ذكرنا في الدرس الماضي، وأيضا لاحظتم أني قبل قليل أيضا عرفت نفس الموضوع، فأنا أشكر على الاقتراح ويدرس إن شاء الله، لأنه ليس موجه لي وحدي بل لكل من يهمه الأمر. برضو هذا من المشاكل اللي يقول الأخ هذا كتب اسمه لكن ما نزوله، عمره 26 سنة، يرغب في الزواج ولكن ليس لديه إيمان وليس لديه عمل. ممكن إن شاء الله يقابلني بعد الأذان ونشوف مؤهلاتك، وإن كنا نستطيع أن نعينك في الحصول على عمل نبذل إن شاء الله. أخي يقول هل يجوز تسمية القرآن الكريم بالعزيز والحميد وغير هذه الأسماء وإنها من أسماء الله أو الحي؟ أما العزيز والحميد في الكتاب العزيز لا بأس، والحميد نعم لأنه محمود، وكل صفة مدح لا بأس أن تطلق ما لم يكن وإن كانت من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن العزيز والحميد تطلق أيضا على الإنسان، لا بأس أن تسمي إنسان هذا رجل عزيز أو حميد، فليس كل ما سمي به الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نسمي به الناس أو نصف به كتاب الله أو غيره، ولكن الفرق يجب أن نعلم أن فرقا بين صفة الخالق وصفة المخلوق. الله تعالى عزيز ويقولنا في الغلام من الناس عزيز أو عليم، لكن فرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، فهو تعالى لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله الكمال المطلق. إذا قلنا الله تعالى عليم فهو العلم المطلق، أما إذا قلنا الإنسان من الناس عليم أو قدير أو حكيم فهو علم وحكمة وقدرة محدودة بحدود الإنسان الذي لا يخلو من ضعف ومن نقص ومن جهل. هذه حكاية من الحكايات التي حتى تعرفوا العبرة والعظة نأخذها من هؤلاء الذين يرضوننا في كل مرة. يعني يقولون شاب بلجيكي يموت ثلاث مرات ثم يعود الحياة من جديد، ما يبغى أدراكم الكلام المعروف القصة. المهم هذه مجلات، أهم شيء عند المجلات والصحف الإثارة، يعني هذا العنوان لو كتبوه على مجلة وغلفوها في نايلون يشتروها مع الأسف، كل ما يمر حرم ولا رجال البدالة في المجلة إذا القصة إذ ما أكتم ورده يشتري. وهذا هو المقصود، هذا هو المراد، لأنهم يسخرون منا، وجدونا أمة يمكن أن يسخر منها فسخروا منا ونهبوا أموالنا. لما تقرأ الخبر بعدين تشوف كلام حتى فاصيل كلام أطباء تقرير أنه تقرر أنه مات فعليه ما مات، وبعدين هذا الكلام عن الكفار، ما حكم أخذ هذه مثل هذه الأمور عن كفار؟ ما نفتكر الأشياء، عنوان وخذنا به والسلام. بعدين نقرأ جينا في مجلس قاعد نتحدث فيه قريت من قصة ما قريت الشيخ عندي أجرها وهذا يقول عندي وهذا يقول، فيشغلوننا ويلهوننا في أمثال هذه الأمور، فيجب علينا أن نحارب أمثال هذه المفاسد وما يترتب عليها من ضعف في الإيمان وتفكيك للناس عندما يظنون أنه ممكن أن يموت إنسان ثم يعود ثم يموت وكافر أيضا. بالنسبة لمالكولمس هذا الذي صاحب الجماعة الإسلامية وما يقال، هو يعني رجل على كل حال أهم ما يجب أن ننبه إليه أن جماعة إليزيا محمد الجماعة الأساسية جماعة إليزيا محمد التي هي تسمى جماعة المسلمين السود في أمريكا هذه فرقة كافرة مرتدة باطنية وليست من الإسلام في شيء. وإليزيا محمد هذا رجل دجال من كبار الدجاجلة ومن المرتدين. ويقولون مالك أمريك في آخر حياته اكتشف هذا الكفر والدجل وعاد وعرف الدين الصحيح وأنه قتل بسبب ذلك. إن حصل ذلك نرجو أن يكون هذا خيرا له إن شاء الله وعاقبة حسنة. وإن كان قد بقي على عقائد أولئك القوم فعقائدهم هي ما علمتم. وعلى كل حال الرجل أفضى إلى ما قدم كرجل، لكن يهمنا نحن أن هذه الفرقة ما تزال موجودة. وقد جرت بعض التعديلات وبعض المخلصين قاموا بمحاولات للإصلاح والتعديل، لكن حتى الآن لا يزال فيها كثير من الضلالات والناس مختلفون بشأنها الآن في وضعها الحالي. لكنها من حيث الأساس هذه الفرقة جماعة إليزيا محمد فرقة كافرة لا يجوز أن نخدع بها. هذه أيضا قضية أخرى تدخل في باب الأحاديث التي تدور بين الناس وربما كانت سببا للفتنة أو التشكيك، وهي ما يقال لبعض الناس يدفن ويظهر ثعبان في قبره ثم يؤتى به مكان آخر وثالث ويظهر ثعبان في القبر ثم يتروج وكأننا ليس لدينا ما نستعد وما نعتذر به إلا هذا الثعبان دون أن نتأكد ولا ندري ما ندري عن النقل لن نتأكد من النقل. طيب وإذا صح النقل وحصل هذا لرجل ما قالوا هذا لأنه كان يفعل كذا أو يفعل كذا، طيب ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب العذاب في البرزخ في القبر وفي الآخرة وموجبات العذاب؟ هل نحن بحاجة إلى أمثال هذه الأمور التي لو صحت وثبتت غاية ما فيها أن تذكر للاعتبار للاستناد تبعا للأدلة الشرعية، ولو وجد فيها ما يخالف أي نص شرعي لألغي ولم يحسب لها حساب؟ نحن أمة تؤمن بالغيب، يجب عليك أن تؤمن بأن هذا القبر هو حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. هذا الذي نؤمن به، يجب أن نؤمن بأن هناك في هذا الدار بدار البرزخ الناس إما أهل نعيم وسعادة وإما أهل عذاب وشقاوة عافانا الله وإياكم. هذا الذي يجب أن نؤمن به جميعا، ما هو عشان ثعبان وجدناه ولا من أجل قطة رويت ونقلت لا ندري ما صحتها. لكن إذا صح شيء من هذه الأمور فهي زيادة عبرة وموعظة على ما لدينا وهو بين أيدينا جميعا الحمد لله نقرأه مما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أولا النبي صلى الله عليه وسلم مبين لنا من موجبات العذاب أو أسباب النعيم في القبر، ولا نحتاج إلى مثال هذه الأمور لتكون هي أساس ومحور وأصل القضية. ما الفرق بين جابر بن حيان وابن خلدون وهل هما من أهل السنة والجماعة؟ أما جابر بن حيان فليس من أهل السنة والجماعة بل هو رافضي، هو رافضي باطني أقرب إلى الباطنية، وكتبه رسائله التي جمعها أحد المستشرقين لا أذكر اسمه الآن تنضح بذلك. وأما ابن خلدون فهو رجل مؤرخ وبينهما من الزمن حوالي 600 سنة، بينهما زمن طويل. ابن خلدون رجل مؤرخ وفي تاريخه وفي كلامه في المقدمة شيء كثير مما يوافق فيه أهل السنة، حتى لما تكلم عن البدع وعن علم الكلام تكلم بكلام طيب، ونرجو أن يكون إن شاء الله مقبولا في الجملة. لكن من حيث التفصيل هو لم يكن من أهل هذا الشأن، وإنما رجل مؤرخ. كلام على التصوف والرهبنة، قرأت المقالة في مجلة الوطن العربي، ما يهمك على كل حال. يعني هؤلاء القوم ليسوا حجة في الدين، وفخروا أنفسهم للقومية كما يقولون، هذا يكفيهم، يكفي أنهم فخروا أنفسهم لها لا للإسلام ولكن للقومية. ما ادري ايش تبغى تقول هذا؟ نعم، هذا الشاعر اطلب العزه في لبن ودر الذل ولو كان في جنان الخلود، لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي بكرت لا بجدودي. على كل حال، هذا كثير من كلام الشعراء، نسال الله العفو والعافيه، انهم ينتقصون من الجنه من اجل العزه، كما يقول الاخر لا تسقني ماء الحياه بذله بل تسقني بالعز كأس الحنظل، لا نقول إيش، وجهنم بالعز أطيب منزل، نسأل الله العفو والعافية، وجهنم بالعز كأس الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزل. إيش العزة هذه؟ نعوذ بالله، هذه عزة الشيطان الذي أمره الله تعالى بالسجود فأبى واستكبر وكان الإنسان، هذه استكبار الشيطان، يرى أنه عزيز ما يطيع أمر الله، هذا هذا الاستكبار، هذا هو الذل، هذا هو الذل في الحقيقة، لأن العزة هي في طاعة الله سبحانه وتعالى، الذل لله سبحانه وتعالى هو غاية العزة، وأما الذل لغير الله فهو الذل الذي نهينا إلا للمؤمنين، لأن الذل للمؤمنين من طاعة الله، ومن الذل لله سبحانه وتعالى، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فكل ما يقدمه الإنسان لله سبحانه وتعالى وإن كان في ظاهر الناس أنه ذل فهو عز، وكل معصية لله عز وجل فهي الذل، وكل من عصى الله فهو ذليل مهما كان، وإن همدت بهم البرازيل وطبقت بهم الركاب وإن سئل وإن حاز وإن ذل كلهم أذلة، كل من عصى الله فهو ذليل، وذله بمقدار معصيته لله سبحانه وتعالى أمة أو فردا، وعزه بمقدار طاعة الله سبحانه وتعالى، فالعز بطاعة الله وتقواه، والذل في معصية الله والانحراف عن تقواه. هذا الشيخ عبد العزيز بن باز، ايوه لقد حاولت ولكن طيب ان شاء الله اقراها بعدين اجيب لك الخبر. بمناسبه الكلام عن الجماعه واهل البدع، السؤال خلف امام يحمل العقيده الاشعريه ومقر عليها مع انه قد نصح، هذا بالنسبة للقادر الذي يستطيع ويتمكن من الصلاة خلف غيره لا تجوز الصلاة، لا يجوز له أن يصلي خلف هذا الرجل. أما إذا كنت في بلد كلهم كذلك فصلي وهي إن شاء الله صحيحة، لا تبطل، لا تبطل الصلاة بمجرد وجود كون الإمام صاحب بدعة، ما دامت هذه البدعة ليست مكفرة، ما دامت البدعة ليست مكفرة، بمعنى أنه ما دام الصلاة هو صحيحة في ذاتها فصلاتك خلفه صحيحة، لكن إن وقعت خلف مبتدع مع إمكان وقوعها وأدائها خلف غيره فأنت آثم، وإن كان غير ذلك فلا نقول لك عدها، ولكنك تأثم لأنك لم تترك مع الإمكان، طبعا هذا مع الإمكان، فرق بين الصحة وبين الجواز وبين البدعة المكفرة وبين البدعة غير المكفرة. اي نعم تروح تذهب الجماعة نعمل جماعة ثانية هذا يدخل في الإمكان إذا كان ممكن في المدرسة. أما نقول المدير إذا كان منفصل المصليات نعم اعمل جماعة ثانية منفصل ما دام المصليات في الإدارة في الكلية منفصلة وتعلم أن هذا يصلي وهو عقيدته اعمل جماعة أخرى. لكن إذا كان ليس عن عمل الجماعة الأخرى مشكلة فلا صلي خلفه والإثم على من يحدث المشكلة والحكم عليك لو لم تفعل. مسافة الوقت في آخر يعني إذا كان ممكن أن تحتال أنت أو ترى مخرج أن تدعه حتى ينتهي ثم تأتي جماعة أخرى ولا يجب ذلك النظر ويعرضك المشكلة نعم. مسألة التفاق